وأريد أعطيكم عن بنات عن 200 الأخرى 5 بنات لبون، نقول مقبول، هذا صحيح، لأن ما في تشقيص، ما في جبر. زكاة 100 مثلا حقتان، زكاة 200 5 بنات لبون أو 4 حقق، بخلاف الصورة الأولى فهو أراد أن يعطينا سنين مع تشقيص مع جبر، قلنا في 250 غير 3، في 250 كم فيها؟ 5 حقاق. قال أريد أعطيكم 4 عن ماذا؟ عن 200، وأريد أعطيكم عن 50 بنت لبون، وأعطيكم مع بنت اللبون 20 درهما أو شاتين، هل نقبل هذا؟ لا، لأنه نقلنا من الفرض إلى ما هو دونه فاحتيج إلى الجبر، ونحن لا